هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الأول والآخر، بسم الله الظاهر والباطن، بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحمد الله الذي هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجز عنا نبينا وحبيبنا محمدا خير ما جزيت نبيا من أنبيائك، وصل اللهم وسلم عليه صلاة كاملة وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أوصيكم أحبتي في الله قبل أن نبدأ في موضوعنا اليوم، أوصيكم ونفسي بإخلاص النية لله عز وجل، فإن العمل الصالح لا يكون فيه ثواب إلا إذا كان قد اقترنت به نية صالحة خالصة لوجه الله، أي ابتغاء مرضات الله عز وجل. واليوم إن شاء الله نكمل الكلام عن الحديث الذي بدأنا به البارحة، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. يا لطيف الطف بنا، يعني سنذكر ستة أمور، ستة أنواع من الناس فعلوا أفاعيل استحقوا عليها اللعن، وهو البعد من الخير، أي أنهم مبعدون من الخير من يفعل هذه الأمور. ولماذا نذكرها؟ قد يقول قائل: والله يا سيدي بديتنا بالصباح بهذا الحديث فيه ستة لعنهم الله، ابدأ بشيء آخر. ولكن من لم يتعلم الشر يقع فيه يا أسيادي، من لا يتعلم الشر يقع فيه، من يتعلم فقط الأذكار والأوراد ولا يتعلم ما هي المعاصي وما هي الموبقات هذا قد يقع فيها ويهلك ويهلك نفسه وهو لا يدري، أليس كذلك؟ لا يدري. فإذا هؤلاء ستة قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. شكونهم؟ الزائد في كتاب الله، هذا ذكرناه البارح وشرحناه، اللي يزيد في كتاب رب العالمين في القرآن يزيد هو من عنده كلمة وإلا حرف وإلا آية ويقول هذه من القرآن وهو يعلم أنها ليست من القرآن ليوهم الناس أنها من القرآن. قلنا هذا والعياذ بالله بشع، وهذا قبيح، وهذا من أعظم الذنوب، وفيه خروج عن دين الإسلام، لأنه هذا يفتري يقول قال الله تعالى ويعطيك كلام من عنده وهو يعلم أنه ليس من القرآن. وقلنا النوع الثاني من الزيادات اللي يزيد حرف لأجل تحسين الصوت، لأجل نقوله نحن النغمة عند بعضهم، أو اللحن، اللحن ليس المقصود به الخطأ، يعني هذا مما يعرف من مقامات ونحوها مما يقرأ به بعض الذين يقرؤون القرآن، تجده يستعمل يزيد مد في موضع لا يجوز فيه المد. نحن نعرف المد راه حرف، فيمد في الموضع الذي لا يجوز فيه المد. لماذا؟ باش يقف على النغمة اللي يحب عليها مثلا لتحسين الصوت. هذا كذلك زائد في كتاب الله، ولكن هذا ليس كالأول. الأولاني ذاك زاد وقال راه من القرآن، ذاك والعياذ بالله في خروج عن الدين. أما الثاني زاد لأجل تحسين الصوت، عليه ذنب من الكبائر. والنوع الثالث من الزيادة اللي يزيد هو مش متعمد، جاهل، لأنه لم يأخذ القرآن عن شيخ، أخذه بالتلقي وهكذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يقرأ في القرآن وحده ولا يدري، يعني قد يخرج الحروف من غير مخارجها، قد يزيد حرف، قد ينقص حرف، لأنه لم يأخذه بالتلقي. هذا أقل الأنواع إثما ولكن حرام عليه. ما يقولش الشخص والله هذا من الذين يتعتعون بالقرآن أي له أجران، لا، ليس له أجر، لأنه كان عليه أن يتعلم قبل أن يقرأ القرآن، يتعلم أحكام التلاوة قبل أن يقرأ القرآن. هذا كله ذكرناه في الحصة الماضية. حصة اليوم نكمل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في تعداد هؤلاء الستة الذين لعنهم الله والرسول وكل نبي مجاب. الثاني هو والمكذب بقدر الله. قوله صلى الله عليه وسلم والمكذب بقدر الله معناه المعتزلة. المراد به فرقة ظهرت في التاريخ الإسلامي قديمة، الصدر الأول، اسمها المعتزلة، وتسمى كذلك القدرية. وكل من سلك مسلكهم في ماذا؟ في أنهم نفوا القدر، قالوا ما ثماش تقدير، ما ثماش، ربي ما قدرش كل شيء، قالوا والعياذ بالله. وهذا خلاف قول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. ربي يقول في القرآن العظيم إنا كل شيء خلقناه بقدر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما عدد لنا أركان الإيمان الستة، شنية أركان الإيمان الستة اللي وردت في حديث جبريل المشهور، ورد أن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يعني يوم القيامة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ستة أركان، إذا يتنحى منهم ركن هذا الشخص لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما. إذن الركن السادس هو الإيمان بالقدر خيره وشره. إيش نوع معناتها الإيمان بالقدر خيره وشره؟ الله يبارك فيكم، يحتاج إلى تركيز رأوا الموضوع هذا. يعني كل ما دخل في الوجود، كل ما خلق، سواء كان هذا الشيء اللي تخلق اللي يدخل في الوجود سواء كان خيرا أم شرا، حسنا أم قبيحا، إيمانا أم كفرا، طاعة أم عصيانا، كله بخلق الله وعلمه ومشيئته وتقديره، وجد بقدر الله. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره شو معنتها؟ مش معنتها ربي الصفات متاعه فيها ما هو خير وفيها ما هو شر، لا. مش معنتها تقدير رب العالمين خايب، لا. تقدير الله كله حسن. التقدير أو القدر بمعنى صفة الله تقديره الأشياء كله حسن، ولكن الأشياء اللي توجدت بتقدير رب العالمين فيها الحسن وفيها القبيح، كله بخلق الله. إبليس من خلقه؟ الله عز وجل. هل نقول أن خلق الله لإبليس شيء قبيح؟ لا. تقدير الله لوجود إبليس هل نقول قبيح من الله؟ لا، لا نقول هذا. الله يفعل ما يشاء، وكل فعل فعله الله إلا لحكمة هو يعلمها. بعض الأحيان نحن قد نعلم هذه الحكمة شنية هي، قد يطلعنا الله على الحكمة وقد يخفيها عنا، والواجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل حكيم وأنه قدر حصول كل شيء، كل شيء. فهذا الخير أو الشر راهو بتقدير رب العالمين. أي عادة، نرجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الناس اللي يكونوا مبعدين عن الخير، الناس اللي ما يكونوش مؤمنين مسلمين، منهم المكذب بقدر الله. وقلنا هما في الأصل كانت فرقة قبل اسمها المعتزلة واسمها القدرية، وهذه راهي الفرقة قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم عنها في الأحاديث الصحيحة، فقد قال عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة. وفي رواية أخرى لهذا الحديث لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، والحديث رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر، وفي الرواية الأخرى من حديث حذيفة. إذن شكونهم هم المجوس ساعة؟ هم كاللي يعبدوا النار، ولا يفرقوا يقولوا الضوء خلق الخير والظلام خلق الشر، هذو هم المجوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما يمنوش بالقدر كيف المجوس، يشبه للمجوس. علاش؟ على خاطر ذوما اللي يقولوا ربي ما قدرش الأشياء، والعياذ بالله، جعلوا الله مغلوبا في ملكه، والله غالب وليس مغلوب. يا سيدي، الشخص منا إذا عصى رب العالمين، هل إذا يقول هذا ليس بتقدير الله، إذا على زعمه هو عصى رب العالمين وهو غالب لله؟ يعني على زعمه الله يحصل في ملكه ما لا يشاء حصوله؟ نعوذ بالله من غضب الله، هو فعال لما يريد ولا يحصل في ملكه إلا ما شاء. فالشخص منا أي عمل تعمله راه بتقدير الله، وهذا لا يعني أن الشخص يقول أنا إذا أعصي رب العالمين بتقدير الله إذا أذهب وأعصي. لا يا سيدي، أنت إن آمنت بالله فبتقدير الله، والله يثيبك على ذلك، وإن كفرت بالله وعصيت الله فبتقدير الله، والله يعذبك على ذلك، لأنك فعلت ذلك باختيارك، ما فما حتى حد أجبرك على أن تقع في المعصية، ما فما حتى حد أجبرك ولا دزك دزان أن تقع في الشيء الحرام، أنت باختيارك، ولكن اختيارك بتقدير الله، هذا ما يجب الإيمان به. نعود نرجع المكذب بقدر الله، هذا اللي ورد لعنه من جملة الأشياء اللي تدخل تحت تكذيب بقدر الله، قول مثلا أن الله خالق الأجسام فقط ولم يخلق الحركات والسكنات، هذا يقول بعض الناس يقولون هذا، هذه في الفرق القديمة اللي كانت تقبل، يقول أنه ربي خلق الجسم متاعك ما خلقش الأفعال، وهذا والعياذ بالله فيه نسبة الشريك لله. كيفاش؟ بدأ يقول لك هو ما أنت العمل متاعك، القيام والقعود والمشي والجي والأكل والشرب والكلام والحركة والسكون، هذه يقول لك على زعمه، هذا غلط، يقول لك ربي ما خلقهاش هذه، يقول لك أنت خلقتها، أعوذ بالله من غضب الله، يعني جعلك شريكا مع الله. الله يقول وخلق كل شيء، وهذا مثلا يجي شخص يقول لك لا، لم يخلق كل شيء، العمل متاعك مش بخلق الله، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون. يا أخي حط هذه في بالك قاعدة، وهذه من اعتقاد المسلمين، وما تموت إلا وأنت على الاعتقاد هذا. كل ما دخل في الوجود، كل شيء مخلوق، سواء الشيء اللي تخلق جسم وإلا حركة وإلا سكون وإلا لون وإلا صفة من صفات الأجسام، أي شيء كان راه بتقدير رب العالمين وبعلم رب العالمين وبمشيئة رب العالمين وجده، وبقدرة الله أوجده رب العالمين وبتقديره عز وجل. أما الفرق بين الخير والشر كله بتقدير الله وبخلق الله، لكن الخير يحبه الله وأمرنا به، والشر نهانا الله عنه ولم يأمرنا به ولا يحبه ولا يرضاه لعباده. ولمزيد بيان هذا سنذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، اسمعوا مليح الحديث ذي: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. يعني ولو تنفق، لو كان عندك معناتها ذهب بمقدار جبل أحد وتنفقه في سبيل الله، وانت تكون ما تمنش بقدر الله، تكون ما تمنش بأنه كل شيء بتقدير رب العالمين، الله لا يقبل ذلك منك. لماذا؟ لأنه إيمانك ما صحش، لأنه إذا أنت متمنش بتقدير رب العالمين لا تكون مسلما، والله لا يقبل ذلك إلا من المسلم. فقال إذن عليه الصلاة والسلام: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. يعني إذا مات الشخص وهو ميؤمنش بقدر الله يكذب بتقدير رب العالمين، يقول لك لا هذاك مش بتقدير رب العالمين، سواء كان خير ولا شر، لأنه بعض الناس يسخيلوا الخير كهو بتقدير ربي والشر على زعمهم ليس بتقدير الله. سبحان الله، لك علش نقول نرجع ونتعلموا العقيدة يا سبحان الله. الشخص ولو يصلي طيلة حياتي، شوف الأمر ما تقدش خطير، إذا شخص يصلي حياته كاملة ويقيم الليل حياته كاملة ومشال الحج 10 مرات وعمل فرضنا 100 عمرة وهو لا يؤمن بقدر الله وهو يظن أنه الشر مش بتقدير رب العالمين، شفتهم الأشياء اللي سميناها الكل لم تقبل منه، وإذا مات على الحالة ذيك مخلد في نار جهنم. يا لطيف، أي نقول الأمر ذي بش نبينه، هذا مش كلامي، راه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ولو مت على غير هذا دخلت النار. يا لطيف يا لطيف. وقد ورد حديث شي بيننا أنه كيفاش القول بأنه ما ثماش تقدير وإلا لرب العالمين، ولا أنه شخص يقول هالأمر ذي مش بتقدير ربي، قداش الأمر هذا خطير. قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، يعني الرسول بش يخبرنا على زوز نوعين ولا فرقتين من ظهرت بين المسلمين، قال ما همش مسلمين، ما عندهمش نصيب في الإسلام. شكونهم؟ القدرية والمرجية. شكون القدرية؟ اللي يقول وربي ما قدرش أفعال العباد وأعمال العباد، وإلا اللي يقول وربي ما قدرش الخير، ولا بعضهم زاد يقول لك ربي ما قدر كان الأعمال اللي هي ماهيش اختيارية منك، كيف الرعشة متاعك من البرد، قالوا لا ذيك ربي خلقها، أما الحركة متاعك يقول لك لا ربي ذيك ما خلقهاش، وهذا والعياذ بالله مخالف لقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحسن لنا الختام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.